أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في مرار السبيل في الحديث السابق على فصل فيما يلحق من النسب. قال لنا إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة وهي أقل مدة الحمل منذ أمكن اجتماعه بها، ولو مع غيبته فوق 4 سنين لحقه نسب. ده الكلام اللي وقفنا على آخره في المرة السابقة، ونذكر حواشي على هذه المسألة. معنى الكلام الذي يقوله أن المرأة إذا أنجبت بعد 6 أشهر هذا يلحق بالأبي بعد 6. نعم، أيوة أنا عارف المخلص، أنا عارف المخلص، ندي ملخص عشان أفهم بيدي. فذكرنا أن عند الحنابلة أن الرجل إذا كان دخل بالمرأة وأتت بولد بعد 6 أشهر أن هذا ينسب إليه. اللي ينسب إليه بعد 6 أشهر ذكروا أن دي إشارة في القرآن لذلك، الإشارة أن آية تأتي في حكم معين ولم تنص على هذا الحكم بذاته، ولكن أخذ من الآية مع غيرها ما يفيد ذلك. فقالوا عندنا آيتان: وحمله وفصاله 30 شهرا وفصاله في عامين. وهنا الاثنين مع بعض إشارة إلى أن أقل مدة الحمل يكون 6 أشهر، هذه دلالة الإشارة كما هو معلوم. لكن عند الحنابلة ذكروا مسألة قلنا فيها كلام العلماء ما اتفقوش معهم عليه، يعني بيقولوا حتى ولو كان هذا الذي وطأ ابن عشر سنوات وحيقولوا ينسب إليه الولد ومع ذلك لا يحكم ببلوغه، يبقى هنا فرق بين أمرين، يا يعني إما يجمع بين الأمرين تحكم البلوغ وتنسب له الولد، يا يعني إما لا تحكم البلوغ ولا تنسب له الولد. فلذلك العلماء اعترضوا على مثل هذه التفرقة بين حكمين، يا يعني إما يكون الحكم واحدا في الإثنين، يا يعني إما أنه نقول بالبلوغ وإلحاق النسب، يا يعني إما بعدم البلوغ وبعدم إلحاق النسب. ده الكلام اللي قلنا فيه تعليق للعلماء عليه. من ذلك ما يقول أو نذكر كلام ابن قدامة في المغني، وذكرنا في المرة اللي فاتت كلام الشنقيطي في أضواء البيان. يقول في المغني: إن وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد لحقه نسب. هذا كلام متعلق بالمسألة بتاعتنا، إن المرأة إذا أنجبت ولدا وعرف من الأب ينسب إليه هذا إذا كان في نكاح صحيح أو في نكاح فاسد أو في وطئ بشبهة لكن الزنا لا ينسب إلى أب، ابن الزنا لا ينسب إلى أب ولكن ينسب إلى أمه. ليه لا ينسب إلى أب؟ هذا حكم الله عز وجل. عرفنا السبب الحمد لله، لم نعرف السبب الحمد لله، حكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. لو أنه نسب إلى الأب صار الإسلام زي الجاهلية، زي ما كان في الجاهلية كانت المرأة تبغي وتعاهر وتفجر وبعد ذلك تنتخي من الرجال: يا فلان تعال انت فجرت بي وهذا ابنك فينسب اليه، لا تستحي هي ولا يستحي هو وينسب اليه. يا الاسلام يمنع ذلك ويحرم الزنا ويحرم كل ما يسهل الزنا. من تسهيل وسائل الزنا ان المرأة تأتي بالغلام وبعدين تنسب لاي واحد، لفلان لفلان، ويعمل بهذا الذي تقوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، قال للعاهر الحجر: ليس لها كلام أن تقول ابن فلان ولا ابن فلان طالما أنها عاهر، طالما أنها زانية والعياذ بالله. وهنا الذي ينسب لأب هذا الابن من النكاح الصحيح ويلحق به ما كان نكاحا فاسدا أو كان وطئا في شبهة. لذلك ابن قدامة يقول لنا هنا: إن وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه. هذا قول الشافعي وقول الإمام أبي حنيف. يبقى قول الإمام أحمد، قول الشافعي، قول أبي حنيف. يقول القاضي أبو يعلى: يعني ولدت بخط أبي بكر أنه لا يلحق به أو الخلل يعني، لأن النسب لا يلحق إلا في نكاح صحيح أو فاسد أو ملك أو شبهة ملك ولم يولد شيء من ذلك. هنا الكلام في الوطئ بشبهة، أي الوطئ بشبهة يكون؟ أنا أقول النكاح الصحيح عرفنا نكاح ولي وشهود وإعلان ورضا من الطرفين، هنا النكاح الصحيح. النكاح الفاسد ما سقط منه شيء من الشروط اللي فيه، لا نكاح إلا بولي فتزوجت بغير ولي، حصل هذا النكاح وشهد عليه الشهود وتزوجت على مذهب من المذاهب في ذلك، النكاح فاسد، النكاح فاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. بس من عليه حكم؟ قال ولها المهر بما استحل من فرضها. لو كان زنا ما المهر يعلى زنا الحلوان، الزنا هذا لا يكون في المفلة، لكنه جعله نكاحا فاسدا وحكم بذلك، يبقى سيفرق بينهما على القول الراجح في ذلك أو يعاد هذا النكاح. طيب الولد اللي جاي من هذا النكاح ينسب للرب، ينسب طالما حكمنا بالمهر حكمنا بالنسب في ذلك. هذا النكاح كان نكاحا إيه؟ فاسدا. يبقى النكاح الصحيح ينسب، نكاح الفاسد ينسب للأب. لكن الوطء بشبهة ما فيش نكاح أصلا، الوطء بشبهة صرت مثلا لو أن إنسانا قيل له هذه فلانة زوجته، بعت لأبوه اخطب لي واحدة وزودني بوكالة أبي زوجه نمرأة، لما ليه قالوا له هذه زوجتك فأخذها ودخل بها، تبين بعد ذلك ليست زوجته. الوطء هنا كان وطئا محرما مقصودا ولا لم يكن مقصودا الحرمة؟ لا لا ما يقصدش زوجته، بيطأها على أنها زوجته. الوطء هنا هل هو نكاح ولا وطء بشبهة؟ وطء بشبهة ليس نكاح، مش بالزبط ما هي الزبط، ولكن الوطء كان وطئا بشبهة فلذلك يحكم بالنسب، لما ملوش ذنب هذا الإنسان في ذلك، ولعلها هي أيضا لا تعرف هذا الشيء، فعلى ذلك ينسب الولد للأب هذا وإن كان ليس زوجا لها. هذا الوطئ بشبهة. في خلاف عند الحنابلة، لذلك أبو بكر الخلال يقول إنه لا يلحق، لا يلحق الولد بهذا الأب، لأن النسب لا يلحق إلا في نكاح صحيح أو فاسد أو ملك أو شبهة ملك. يقولوا ده مش واحد منها، طبعا فاهمين ملك يعني يكون أما عند الرجل ويطعوها فينجب منها الولد يكون حرا بحرية أبيه، يكون إذا هذه أما يملكها أبوه فالولد ابنها تعتق بهذا أو بسبب هذا الولد إذا مات المالك لها. لكن الغرض أن هذا ليس نكاح وليس نكاحا صحيحا ولا فاسدا، ولكنها أمى لهذا الإنسان فابنه منها حر لأبيه لأن الأب يملك هذه. أمال إمتى قلنا الإبن يبقى عبد؟ إذا كان إيه؟ إذا كان هو الولد مع الأم على طول تابع للأم، الولد تابع للأم. إذا كانت الأم أمى وهذا ليس ملكا، أو المرأة ليست ملكا لهذا الرجل ولكن ملكا لغيره، يبقى تزوج إنسان من أما يبقى ابنه منها، الإنسان هذا حر ولا يجوز أصلا نكاح الإماء إلا إذا ولد شرطان اللي هما خوف العنت وعدم الطول، يخاف من الزنا وإنه عدم الطول مش لاقي مال إنه يتزوج. إذا تزوج بالأمة بنقول الولد مع أمه على الرق ورقيق، لذلك منعتنا الشريعة من نكاح الإماء. لكن الصورة اللي بنقولها هنا صورة ملك يملك الأمة، رجل يملك أمة فيطأ هذه الأمة، ابنه منها حر ولا عبد؟ ابنه حر، بل الابن هذا يكون سببا لحرية المرأة، لأن المرأة الآن لا يجوز لرجل أن يبيعها، لا يجوز له أن يبيعها. يبقى افهم الفرق بين المسائل. نرجع لكلام الخلال هنا بيقول في الوطء بشبهة، بيقول هذا ليس نكاحا وليس ملكا ولا شبهة ملك، كأن صورة شبهة الملك عندهم فيها اتفاق في ذلك، أنه إذا قيل له هذه الأمة التي تملك هذه الأمة اللي اشترينا هذه الأمة لك فأخذها على أنه اشتروها له، وطئها على أنها أمته، تبين بعد ذلك لا مش احنا غلطنا قلنا لك واحدة، طيب أنجبت منه الولد حر ولا عبد؟ قال إن هنا في شبهة ملك، في شبهة ملك. طيب والله إذا كان في شبهة ملك وهو لا يملكها يبقى القياس الصحيح نقول إيه؟ في شبهة النكاح ينسب إليه ولا لا ينسب؟ هو نفس المسألة نفس الصورة. نقول إذا تزوج زواجا صحيحا أو زواجا فاسدا فالولد منسوب إليه اتفاق. إذا وطأ في ملك أو في شبهة ملك فالولد منسوب إليه، صحيح؟ إذا بقي لنا النكاح، صورة النكاح اللي هو شبهة النكاح، شبهة النكاح. القياس أن تكون شبهة النكاح كشبهة إيه؟ الملك. فإذا نسب في شبهة الملك فلينسب في شبهة النكاح أيضا. يقول ابن قدامة هنا بينقل كلام أبي بكر الخلال، يقول: ولم يوجد شيء من ذلك، ولأنه وطء لا يستند إلى عقد فلم يلحق الولد فيه وطء كالزنا. ولكن الإنسان بالنظر في هذه المسألة فرق بين من يزني وامرأة تزني، وبين إنسان يدخل بامرأة لأنها زوجته، هذا يزني على هذا حرام، فعوقب بأنه لا ينسب به ولد، لكن هذا يقع على أنها زوجته، والغرض من النكاح والغرض من وطء الولد يكون ولد، فهنا لا يقول نحرم هذا من الولد لكن ينسب إليه. ولذلك ابن قدامة يقول: الصحيح في المذهب الأول يعني أنه ينسب إليه، سواء أنه في وطء في نكاح صحيح أو فاسد أو في شبهة نكاح. قال أحمد رحمه الله: كل من درأت عنه الحد الحق به الولد. كل من درأت، يعني هنا حطها قاعدة، يقول الوطء في نكاح فاسد هل يقام عليه الحد فيها؟ لا لا يقام عليه الحد. يبقى عزيزي يقول حق به الولد. الوطء في شبهة نكاح هل يقام به الحد؟ الحدود تضع بالشبهات، يبقى على ذلك هنا لا يقام الحد، قال ألحق به الولد إذا كان ولد من جد. هنا الصورة اللي يذكرها لنا، يقول لو تزوج رجلان أختين فغالق بها عند أو فغلق بهما عند الدخول، المعنى يعني أن رجل تزوج من امرأة كأنه بالوكالة، وكل من يزوجه هذا، وأخوه تزوج هذه وأختها، بعد وقت الدخلة زفت كل واحدة إلى الآخر، زفت كل واحدة إلى الآخر، هذا شيء يعني غير مستبعد، غير مستبعد، يمكن من أراء في الفقه، وفي سنة من السنين من 7-8 سنين مضت سئلنا عن هذه المسألة، سئلنا يعني يمكن الإنسان بيقرأ حاجة يستبعدها، ولكن حصل في قرية من القرى، حصل أن رجلين كانوا مسافرين أخوين تزوجا بأختين، وبعد وقت الدخلة كل واحدة زفت الآخر، أي الحكم اللي فيها؟ هنا ابن قدامة بيقول لنا ان الوطئ الان كل واحد وطئ زوجة اخيه، الوطئ بشبهة ولا في نكاح صحيح؟ وطئ بشبهة. طيب دي حملت ولا حملت، الحكم ايه الان؟ ينسب الولد الى صاحب. اذا نقول يدرأ او تدرأ الشريعة الحد عن هذا وعن هذا، لان هذا ليس نكاحا ولكنه وطئ بشبهة، يدرأ فيه الحد، يبقى لا حد في ذلك. طيب المرأة نوجهها لزوجها، لا روح بقى عند زوجك الآن، ولا نخليك مع ده وخلاص؟ أولا كل واحدة ما زالت هذه زوجة هذا وهذه زوجة هذا، ما طلقهاش، إزاي هنقول كل واحدة روح الآخر؟ طيب ولكنها موطوءة من آخر، يبقى قال لابد من عدة ولا لا تعتد؟ إيه لابد أن تعتدي، بتعتدي من هذا الوضع، إذا كان والله حملت يبقى بوضع حملي صحيح، ما زالت زوجة لهذا الإنسان اللي هو عاقد عليها، ولكن في بطنها جنين الآن من هذا الآخر، يبقى على ذلك وضع الحمل، ما فيش جنين يبقى على ذلك تستبرد من هذا الوضع بالثلاث الحيضات، يبقى انتهى الآن بعد ما دي تعتد، وتعتد كل واحدة تذهب إلى صاحبها، يبقى كأنها في فترة العدة ممنوع على زوجها الحقيقي أنه يطأها لأنها معتدة، يبقى تذهب إليه في بيته إلى زوجها الحقيقي، الأخرى تذهب إلى زوجها، ولكن كل من الرجلين لا يطأ المرأة حتى تعتد من هذا الوطء الذي بشبهة كما ذكر. يقول لنا ابن قدامة رحمه الله: إذا زفت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى فوطئها وحملت منه لحق الولد بالواطئ، لحق الولد بالواطئ، لأن الواطئ الآن واطئ بإيه؟ بشبهة، الواطئ بشبهة، فلحق النسب كواطئ في نكاح فاسد. وقال أبو بكر الخلال: لا يكون الولد للواطئ، وإنما يكون للزوج، وهذا الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة، لأن الولد للفراش. هذا كلام بعيد جدا، كلام بعيد، معروف يقينا هذا مما فلان، يا إما هذا في زنا يا إما في غير زنا، في زنا لا ينسب لهذا الاسم ولا ينسب للأخ، لا ينسب للواطئ ولا ينسب لزوج الحقيقي للمرأة، هذا ينسب إلى أمه، ولكن الواطئ الآن وطئ شبهة وليس بزنا، فينسب للواطئ، ينسب إليه، يبقى هذا ابن لفلان وليس له. أمال أبو حنيفة ليه قال إنه ينسب للزوج؟ له شبهة في المسألة رحمه الله، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد الفراش والعاهر هذا. لكن الحديث نفسه يفيد خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله. واضح أن القضية الآن ينسب الولد الفراش لرجل يدعيه ويظن أنه من مائه، هذا يعلم يقينا أنه ليس من مائه، كيف ينسب إليه؟ كيف ينسب إليه؟ إذا هنا نقول إذا ادعى صاحب الفراش يقول له هذا ابني من مائي أنا، يبقى على ذلك ينسب إليه لأنه يدعي. الآن لا، كل واحد يعلم يقينا أنه ليس هذا ابنه، كيف ينسب إليه ولم يدعيه هذا الرجل؟ يبقى على ذلك هنا الولد. ولكن الحديث يقول وللعاهر الحجر، وكان في قضية معينة وهي قضية أما وطئها سيدها وبعد ذلك زنى بها إنسان آخر، توفي سيدها، جاء ابن سيدها هذا يقول هذه أمة أبي وهذا الولد أخي، الآخر توفي وقال للأخول وسعد بن أبي وقاص إن اقبض فلانا من هذه المرأة فإنه ابني. الآن سعد يطلب هذا ابن أخي، عبد بن زمعة يقول هذا ابن أبي، ابن أمة أو وليدة أبي، ولد على فراشه، في من يدعي ولا فيش من يدعي؟ وله وجه النظر ولا ملوش؟ يبقى ظن هذا ابن أبي بأخي. لكن الصورة اللي بيذكرها الإمام أبو حنيفة في هذه القضية بعيدة عن هذه المسألة، تكلم في رجل دخل بامرأة ويقينا هذا الولد من هذا الذي دخل بها ولا عكس كذلك، يبقى على ذلك لم يدعي الرجل الزوج الأصلي أن هذا ابني، ولكن يعرف يقينا أنه ليس ابني كابنه فلا ينسب إليه. طيب بيقول لنا ابن قدامة لنا أن الواطئ انفرض بوطئها فيما يلحق به النسب فلحق به، يعني عايز يقول ما فيش شبهة هنا في أمر أنه ابن ولا مش ابن، لا ابن يقينا لأنه من مائه يقينا، ما فيش اختلاط أنه ده وطأها وده وطأها، يبقى على ذلك يقينا. كأنه يقول لو أن الصورة هذا الأول دخل بهذه المرأة ثم حصل شيء فوطئها الآخر، يبقى على ذلك إذا ادعاه الأول فهو ابنه لأنه قد وطئها. طيب يقول لنا إن وصيت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوضع لحق الواطئ وانتفى عن الزوج من غير لعان، وانتفى يعني هذا الوطء المرأة من المرأة وطئها الإنسان أو وطئ أمت إنسان بشبهة في طهر لم يصبها فيه لا زوجها ولا سيدها، يبقى يقينا هذا من الواطئ، يبقى يلحق بالواطئ. هل هنا تقام حد في هذه القضية؟ لأن الواطئ كان وطئا بشبه. روى الإمام أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا لعتبة فقال الولد الفراش وللعاهر الحجر واحتجب منه يا سود. حديث ذكرناه في المرة السابقة، ولكن هنا نريد أن نذكر كلاما قيما للإمام ابن القيم رحمه الله. يقول هذا الحديث يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النسب. تبعيض أحكام النسب يعني الزوج فلان أو صاحب الفراش فلان، ولكن هذا المولود ليس من فلان، من الآخر، قد يكون بسبب معرفة يقينية وحقيقية أو يكون بسبب ظن غالب في ذلك. فيقول هنا فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره، ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليه. شوف هنا ابن القيم يذكر لك بيفصص في المسألة، ولنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أخوك ولك يا عبد ابن زمع، هو لك يا عبد، يبقى حكم بأنه له إيه يملكه، يعني عبد ابن زمع اللي يقول الولد لك ولك إيه يعني أخوه، وهو يقول هذا ابن وليدة أبي، هذا أخي ابن وليدة، قال هو لك، قضينا بالحكم هو لك. ولكن الشبه كان لمين؟ شبه هذا الولد لمين؟ لعتبة ابن أبي وقاص، لعتبة أخي سعد بن أبي وقاص. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أو أمر سودة قد احتجب منه يا سودة. فيقول يكون هذا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم أخاها في التحريم والميراث وغيره، قال هو أخوك يا عبد بن زمعة وعبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة، يبقى هو أخ الاثنين. أخوها في إيه؟ في التحريم. في التحريم يعني لو ان السيدة سودة لها اخت اخرى هذا لا يجوز له ان يتزوج هذه الاخت. صحيح، مش هنقول سيدة سودة، سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لها ان تتزوج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، انما هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. يعني على ذلك هنا في القضية انه لو فرض ان عبد بن زعمة له اخت غير سودة لا يجوز لهذا المولود انه يتزوج، لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بانه اخوه. يبقى اخ في التحريم، في التحريم يحرم عليه يتزوج. الحاجة الثانية اخ في الميراث، تارثه ويرثها، ولا يكون اخاها في المحرمين. في المحرمين يعني السيدة سودة عايزة تسافر ما يقولهاش هذا أخوك محرم لك، لأنه لو وجدت شبها بينا بالآخر فعلى ذلك لا، لا يخلو بك، لا يخلو بك. الظن الغالب أنه ليس أخاها. والخلوة كذلك لا يخلو بها، لا يسافر معها ولا ينظر إليها لمعارضة الشبه للفراش، كأن الفراش حكم به في النسب أن ينسب كذا، وحكم به في الميراث، وحكم به في الحرمة، وحكم بالشبه في شيء آخر وهو عدم الخلوة وعدم السفر بها وعدم النظر إليها. قال ابن القيم: فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها، وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة. قال: وهذا باب من دقيق العلم وسره لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره، إلى آخر كلام. بيبني على ذلك يقول: هذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء الزاني. البنت المخلوقة من ماء الزاني، يعني البنت من الزنا، إنسان زنى بامرأة، الآن نقول لا تنسب إليه. طيب لا تنسب إليه، يبقى على ذلك يجوز له يتزوجها؟ طالما هي لا تنسب إليه لا يجوز له أن يتزوجها. وإن قال بعض أهل العلم بجواز ذلك، وهذا القول ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه لا يليق إنه يقال ولا حتى ينسب للعلماء، إنه يعني خطأ ممن قاله. يقول: فإنها بنته في تحريم النكاح، وعليه جمهور العلماء، وليست بنته في الميراث ولا في النفقة ولا في المحرم. يبقى بنته من الزنا لا تنسب إليه، لو نسبت إليه وجب عليه أن ينفق عليه، يجاز له أن يخلو بها، يحرم عليه نكاحها. فقالوا: لا، فقط يحرم عليه أن ينكحها وليس له أن يخلو بها، وليس محرما لها، ولا يجوز له أن يتزوجها، ولا تكون ابنة له في الميراث، ولا يجب عليه النفقة عليه. طيب، يقول: من تأمل الشريعة، ده كلام ابن القيم رحمه الله، أطلعته ذلك على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها. زي إيه؟ وده كلام صحيح، كلام صحيح. حكيم الشريعة، حكيمة وعظيمة، واللي يتأمل فيها يجد هذا الشيء. يمكن في البداية يقول: طب ليه فرق بين حاجتين؟ ليه فرق؟ وإذا اطلع على الحكمة عرف السبب الذي من وراء ذلك. قال: نظير هذا ما لو أقام شاهدا واحدا وحلف معه على سارق أنه سرق متاعه. شوف هنا بنقول: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع إيه؟ الشاهد اليمين. قضى بالشاهد مع اليمين. طيب قضى بإيه بالشاهد اليمين؟ في الحدود ولا في الأموال؟ في الحدود ولا في الأموال؟ في الأموال. أموال الحدود يقضى فيها بإيه؟ شهود. لابد من الشهود، لابد من العدد، إلا ربنا سبحانه تبارك وتعالى حدده. يبقى هنا الحدود لابد فيها من العدد، لابد فيها من الشهود، أو الإقرار، أن يقر الإنسان على نفسه. طيب قضى النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا الأموال بالشاهد مع اليمين. نراجع قضايا الأموال تاني. لو أن إنسانا ادعى على إنسان المال، ادعى عليه عند فلان 10 جنيه، هنقول إيه الآن؟ البينة، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. اليمين على من أنكر بجانب من الأقوى؟ المنكر ولا المدعي؟ المنكر. اللي جانبه أقوى بنقول له قوي الجانب بتاعك باليمين، احلف يمين، مش محتاج دي شهود على النفل، لا، قوي الجانب بتاعك باليمين. طيب هذا المدعي قال: عندي شاهد، ما عندي شاهد، ينفع شاهد ولا ينفع شاهد؟ ينفع شاهد مع ايه؟ مع اليمين. يبقى يحلف يمين يقوي به هذا الشاهد، لان الان يا اما البينة شاهدان، ما فيش شاهدان، يبقى في يمين هذا الانسان. طيب في شاهد، في شاهد، صار جانب مين اقوى؟ الذي معه شاهد ولا معهوش حاجه؟ اللي معه شاهد حط عليه اليمين، يقوى، فعلى ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين. غالب الظن أن هذا مصيب، المدعي مع يمينه مع شاهد واحد، غالب الظن أنه مصيب. يا ترى هذه الإصابة تساوي أن احنا نقطع إيد إنسان لو سرق بشاهد مع يمين المدعي؟ أيوة لا ما ينفعش. طيب هات بقى القضية في قضية سرقة، فلان سرق من فلان ربع دينار فصاعدا، وجاب شاهد شافه وهو يسرق، وأنا المدعي شايفه وهو يسرق، الآن هذا الشاهد وأنا أحلف معه، إذا ينفع الآن في قضية الحد؟ ما ينفع. بيقولك بس تنفع في قضية إيه؟ المال. إذا قسم لي هذه القضية نصفين، هنا هذا ثبت عليه أنه أخذ مال فلان، ثبت ولا لم يثبت؟ ثبت أنه أخذ المال بإيه؟ بالشاهد مع اليمين. شاهد مع يمين نقول له يلزمك رد المال، نقضي عليك رد المال، أنت ثبت عليك أنك أخذت هذا المال. أما ثبوت السرقة أنه تقطع فيها اليد، لا، ما عندنا الشاهدان. يبقى هنا يفرق بين حكمين، إلزام هذا الإنسان برد المال وعدم قطعيته، لا تقطع يده في ذلك. يبقى هنا قطع يد لابد أن يكون بالشاهدين كما جاء في قضايا الشهود، إلا في قضايا الأموال يجوز فيها في بالشاهد مع اليد. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بنت الزنا هل تزوج بأبيها؟ للمسألة اللي احنا لسه ما خلصناش منها، بيقول لنا مذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز التزويد بها، وهو الصواب المقطوع به، حتى تنازع الجمهور هل يقتل من فعل ذلك أم لا. الجمهور على أن الإنسان الذي تزوج بابنته من الزنا، لو أنه تزوج بابنته المحرم يقتل بذلك، لأنه استحل ما حرم الله عز وجل، استحل. لو أنه تزوج، هنا جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج امرأة أبيه، وسيأتي الكلام عن الحدود، تزوج امرأة أبيه هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك. لاحظ الفرق بين زنا بامرأة أبيه وتزوج امرأة أبيه. زنا يقام عليه حد الزنا، قام عليه حد. تزوج ده بيشرع، ده بيشرع، ده بلغ به الأمر المجاهرة بمعارضة كتاب الله عز وجل. رب يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يقول لك لا حد زوجها، ويعلن هذا الشيء ويتزوج هذه المرأة زي ما كان في الجاهلية. تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قتل هذا الإنسان. وجاء في الأثر أنه وخمس ماله، لأنه ارتد بهذا الشيء، تزوج امرأة أبيه أنه ارتد بهذا الشيء الذي صنعه. لكن القضية هنا لو أنه وطأ المحرم، وطأ المحارم، هذا زنا وفيه حد الله عز وجل، الذي تزوج ابنته أو وطأ ابنته حده إيه؟ إذا وطأ حد رجم يرجم، إذا تزوج قالوا حده أن يقتل، أن يقتل، لأنه مرتد، ارتد بهذا الشيء. لكن ابن تيمية بيقول لا، مش متفق عليها. مش متفق. ليه مش متفق عليها؟ بيقول لأن في بعض العلماء مشوا في القضية كلها زي بعضها، قالوا إن الذي يتزوج ابنته من الزنا هي ليست ابنة له، ولا تنسب إليه، ولا يلزمه نفقة، ولا يلزمه سكنة، ولا يلزمه، ولا فيه ميراث، يبقى مش بتوت، مش بتوت، خلاص حكمها أنها أجنبية. ولكن جمهور العلماء قالوا هذا كلام خطأ، هذا خطأ، إنه كيف نقول ليست ابنة له وهي من ماء، مخلوقة من ماء، كيف يقال هذا الشيء؟ هذه مخلوقة من ماء ولكن لا تنسب إليه، عقوبة له على ذلك، أن النسب لا ينسب إنسان إلى آخر إلا في نكاح شرعه الله سبحانه وبارك وتعالى. فإذا كان ليس في نكاح بل هو سفاح، فلا ينسب ابن الزاني لأبيه ولا البنت لأبيها. ومع ذلك لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا والعياذ بالله. فيقول لنا هنا المنقول عن أحمد أنه يقتل من فعل ذلك، من فعل إيه؟ من تزوج ابنته، من تزوج ابنته من الزنا. طيب يقول فقد يقال هذا إذا لم يكن متأولا، هذا كلام جميل من ابن تيمية رحمه الله، لك يعني إنه عشان تقتله هذا فرع على أنه ليس متأولا، فإذا كان متأولا يقول لا والله فلان مذهبه بيقول كذا وأنا أخذت بهذا الشيء، يبقى يبرع عنه الحد بهذا الشيء ويفرق بينهما، يفرق بينهما. أما المتأول فلا يقتل وإن كان مخطئا، وإن كان مخطئا. كما قال، وقد يقال هذا مطلقا كما قاله الجمهور، أنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولة، وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، يعني في مسائل النبيذ وحيه في الحلول، عشان ما نقولش مسائل التسيرة ستأتي بعد ذلك إن شاء الله. طيب، يقول: والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا حجتهم في ذلك أن قالوا ليست هذه بنتا في الشرع، بدليل عدم التوارث وعدم وجوب النفقة ولا يلي نكاحها ولا تعتق عليه بالمثل ونحو ذلك من أحكام النسب. أما الجمهور فاحتدوا بقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهذه يقينا بنت من هذا الإنسان من مائه، ولكن لا تنسب إليه عقوبة له شرعي. كذلك في قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، وهنا أولادكم الذين يرثون من أبائهم من كانوا أبناء شرعيين منسوبين إليه، أما لم تنسبهم الشريعة فليس لهم أن يرثوا، وإن كان لا يجوز للرجل أن يتزوج بهذه. فقول ابن تيمية رحمه الله: بيان ذلك من ثلاثة أوجه. بيان إيه؟ يقول: قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هذا يتناول كل من شمل هذه اللفظة، لفظ بناتكم. طيب، قال: وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام أم لم يثبت إلا التحريم خاصة، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض. يقول لنا آية التحريم فيها عموم، آية الفرائض لها عموم آخر، العموم ده غير العموم ده، إيه الفرق بين الاثنين؟ يقول: بيان ذلك من ثلاثة أوجه. الأول أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت كما يتناول لفظ العمة عمة الأب والأم والجد، وكذلك بنت الأخت وبنت ابن الأخت وبنت بنت الأخت. فاكرين موريس ولا نسيتوها؟ فاكرين موريس. طيب، شوف هنا الآيتين، بيقول لك الآية الأولانية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. بناتكم هنا يقول فيها عموم، كل من كانت بنتا لك دخلت هنا، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. يبقى حرمت عليكم أمهاتكم، كل من كانت أما لك دخلت هنا، صحيح. وبنات الأخ دخلة ولا مش دخلة؟ وبنت ابن الأخ دخلة؟ وبنت بنت ابن الأخ دخلة؟ في التحريم. يبقى هنا في التحريم حيدخل من لا يدخل في الميراث، واضح ولا مش واضح؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى هنا ابنك داخل، ابن ابنك داخل، بنت ابنك داخلة، ابن بنتك لا يدخل. افترقت الآيتان ولا افترقت؟ يبقى هنا في التوريث هي عند حد معين ويقف، ولا ما يدخلش، ما يدخلش، هذا رحم يورث بالرحم. في آية التحريم يقول كله داخل، كله يدخل فيها، يبقى هتدخل الخالة مش كده في التحريم، وخالة الأب وخالة الأم مش كده، وخالة الخالة وعمة الخالة، وفرق بناء على كلهم أرحام لهذا الإنسان، يبقى يحرم عليه أن يتزوج هؤلاء. لكن إذا جاء في آية التوريث هيقول لك لا مش هتدخل هذه لأنها الرحم، ولا توريث بالأرحام إلا على قول عند عدم ولود العصبات وعند عدم ولود من يأخذ بالفروض. يبقى هنا بيقول لك الوجه الأول للتفريق بين الاثنين أن آية التحريم اللي هي إيه؟ آية التحريم: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، هذه يقول تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت، تتناولها آية التحريم، لكن آية الميراث تدخل بنت البنت في الميراث ما تدخلش في الآية هنا. يقول لك هذا فرق بين الاثنين. طيب، إيه الفرق الثاني؟ الثاني أن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة. هنا كلام جميل من فقيه عظيم وسهل رحمة الله عليه، يقول لك أنه بيفرق بين القضيتين، قضية عدم النسب أنه لا ينسب، وقضية أنه لا يجوز أن يتزوج وأن ينكح هذه. لك النسب لن ننسبها، ولكن الزواج لا، لأنه بأقل من ذلك يمنع الزواج. البنت من الرضاعة هل تنسب إليه؟ تقول فلان بنت فلان، لا، لابد من قيد الرضاعة. يبقى هنا النسب حاجة ورضاعة حاجة ثانية، يبقى هذا أب من النسب وهذا أب من إيه؟ من الرضاعة. الأب من الرضاعة هذا يرث هذه الرضاعة ما يرث، يقول لك طيب والله إذا كان الأب من الرضاعة اللي هو اسمه أب ويدوبك رضاعة فقط، إنه بلبن هذا الإنسان ارتضعت هذه البنت لا يجوز أن يتزوجها، كيف وقد خلقت من مائه أصلا؟ كيف وقد خلقت من مائه؟ قياس صحيح وليس صحيحا؟ قياس صحيح، إنه إذا كان من الرضاعة ملوش فيها حاجة إلا إنه وطأ المرأة اللي هي زوجته، هذه المرأة خلفت بقى لها لبن أرضعت بهذا اللبن بنت الجيران، صارت بنت الجيران ابنة لهذا الإنسان صاحب اللبن وزوج المرأة المرضعة وصاحب اللبن. يقول اللفة الطويلة دي جعلت هذا أبا لهذه ويحرم عليه أن يتزوجها، ومع ذلك لا توارث بين الاثنين. يبقى كذلك في صورة البنت من الزنا مفيش توارث ولا يلزمه نفقة بالضبط زي قضية الرضاعة، ولكن لا يجوز له أن يتزوجها، هذا صاحب اللبن فقط واطئ لمين؟ للمرضعة، وهذا واطئ لأمها. ازاي في هذه الصورة لا يجوز في الصورة الزوج؟ يقول لك لا لا هذا الكلام ليس بصواب، فلا يجوز في الصورتين أنه يتزوج. وأين المخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در بوطئه؟ هذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب ومن جهة التنبيه والفحوى وقياس الأولى. يقول لك يعني الاحتداد احتدينا بالنص اللي موجود عندنا وبدليل الخطاب المفهوم اللي في ذلك وقياس الأولى اللي فيها. الوجه الثالث قول الله عز وجل حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين إيه؟ يبقى الابن الصلبي، كابن نبه إن هذا ابن صلبي، يعني مين؟ من مائك، من مائك ابن مباشر لك من مائك. يقول والله هنا حليلة الابن تحرم عليه، كيف ببنته التي من مائك؟ واضح دلالة النص فيها. إذا كان هذه حليلة الابن زوجة ابنه الذي، طب احتراز عن ايه؟ عن ابنه المتبنى، الابن الملام الرضاع بيحكم فيها بالنفس الرضاع. فهنا يقول لنا انه الابن المتبنى ليس ابنا، فعزيز حليلة الابن المتبنى يجوز لهذا الرجل انه يتزوج منها والتبني حرام. لكن القيد بانه حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، صارت زوجة الابن محرمة على أبيه، كيف بابنته هو بنته من صلبه من مائه، وإن كان لا تنسب إليه لكونه زنى بأمها ولكن يحرم عليه أن يتزوجها. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله وهذه المسألة لها بسط لا تسعه هذه الورقة، ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين. ابن تيمية بيقول إنه ليس لك أن تحكي هذه عن قال الإمام فلان كذا ويجوز هذا الشيء، يقول ليس، لأن المسألة ضعيفة والقياس والنصوص تدل على خلافها. يقول ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين، لا على وجه القدح فيه ولا على وجه متابعته، لك عشان ما تشعش بين الناس هذه المسألة، يبقى على وجه القدح في من قالها لا يقال على وجه القدح، ولا أيضا على وجه المتابعة في ذلك، فإن في ذلك ضربا من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة. والكلام جميل لشيخ الإسلام رحمه الله إن توقير الأئمة طالما أن المسألة ما هي الشائعة بين الناس لا داعي للخوض في ذلك، ولا قول قال فلان كذا، يا إما إذا قلت ذلك تطعن في الإمام والناس يسفهوا من شأنه، أو إنك تقول ذلك فيقوم الناس يقولوا ما قال بها إمام وحطها برأس عالم وسالم وأعمل بها. يبقى هنا يقول لا تقولها لا على وجه الحكاية ولا غيرها، يعني بنسبتها لفلان تقول قال فلان في هذه المسألة